بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل أكل شيء أو الشرب مع الماء والرطب عند الإفطار مخالف للسنة قبل صلاة المغرب؟ الإفطار الأفضل أن تفطر على رطب إذا كان وقت الرطب، أو إذا لم يكن تمر يعني مجفف، وإذا لم يكن عندك رطب ولا تمر تفطر بما تيسر لك من الأطعمة مع شرب الماء، مع شرب الماء. نعم. يقول السائل: من يصوم رمضان هل يدخل في باب الريان؟ يدخل في الصائمين إذا صلحت نيته وأخلص لله في صيامه وحافظ على دينه، فإنه يدخل مع الصائمين. صيام رمضان هو أفضل أنواع الصيام. نعم. يقول السائل: هل الاحتلام يفسد الصوم؟ لا، الاحتلام لا يفسد الصوم، ولكن عليه بالاغتسال عن الجنابة وصيامه صحيح لأنه بغير اختياره. نعم. يقول السائل: إذا قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا مأموم والإمام لم يركع، فهل أواصل في قراءة ما تيسر أو أنتظر ركوع الإمام؟ لا، واصل. لم تقرأ القرآن بعد الفاتحة والإمام لم يركع، فأنت تواصل قراءة القرآن حتى يركع الإمام. نعم. يقول السائل: هل تقال أذكار الصلاة بعد السنن الرواتب أو صلاة التطوع؟ أذكار الصلاة بعد السلام مباشرة قبل صلاة التطوع، إذا سلم من الصلاة يأتي بالأذكار التي تشرع بعد الصلاة، فإذا فرغ منها يقوم يأتي بالراتبة. نعم. يقول السائل: كيف يرد على من يقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف إنما كان في الصلاة المفروضة، أما في التطوع كالتراويح فيمكن للمأموم أن ينصرف متى شاء؟ هذا سؤال ليس له معنى. المأموم له أن ينصرف متى شاء، لكن كونه يستمر مع الإمام حتى ينصرف الإمام وينهي صلاة التراويح أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وله يجوز له ينصرف من أول تسليمة، من ثاني، من الوسط، لكن ينقص أجره. نعم. يقول: هل الأفضل في رمضان ترك كتب العلم للإنشغال بالقرآن أم تقسيم الوقت بينهما؟ السلف الصالح كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن وتركوا مدارسة العلم وحلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن، هذا هو الأفضل، لأن طلب العلم له وقت آخر. نعم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ نعم، لأن الجوال لا يسمى مصحفا، الممنوع مس المصحف، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر المصحف. أما الجوال فلا يسمى مصحفا، وإن كان يظهر في شاشته ما ودع فيه من الكتابة القرآنية فلا يسمى مصحفا، مثل ما لو كان القرآن مكتوبا في لوحة أمامك أو على جدار وأنت على غير وضوء يجوز أن تقرأ، تنظر إلى الآيات وتقرأ. نعم. يقول السائل: هل تجب الطهارة لسجود التلاوة؟ لا، سجود التلاوة ليس صلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فإذا كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب ومررت بآية سجدة يستحب لك أن تسجد. يقول السائل: ما حكم من صام ولم يصلي أو يصلي الظهر والعصر آخر العصر وهذا ديدنه؟ الذي يصوم ولا يصلي ليس له صيام، ليس له صيام، لأن من ضيع الصلاة لا يقبل منه عمل آخر حتى يحافظ على صلاته، والصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، الصلاة هي الأساس للأعمال. نعم. يقول السائل: ما حكم كثرة المزاح في المسجد والكلام بدون فائدة؟ ضياع وقت وإساءة إلى المسجد. من حضر إلى المسجد فإنه يشتغل بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن، لا مانع أنه يكلم الآخر للحاجة، ولكن لا يكثر الكلام ويجعل المسجد مجالا للكلام الكثير. نعم. يقول هل يشرع دعاء اللهم اجعل همي الآخرة؟ لا مانع من ذلك أنه يسأل أن الله يجعل همه الآخرة يعمل لها ويتذكرها دائما. نعم. يقول السائل يوجد مسجد يختم كل 3 أيام، هل يجوز السفر للصلاة معه؟ لا لا لا تسافر علشان تصلي في مسجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما يسافر إلى المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا تشد الرحال، وكذلك المسجد الأقصى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم، هذا بدعة أن تسافر لأجل أن تصلي في مسجد غير المساجد 3. نعم. يقول السائل إذا كنت على وشك إكمال حفظ القرآن، هل الأولى أن أكمل الحفظ في رمضان أم التلاوة أم الجمع بينهما؟ المهم أنك تقرأ القرآن وتجتهد في ذلك، إما تلاوة وإما حفظا، ولكن كونك تعتني بالتلاوة أكثر من الاعتناء بالحفظ في رمضان، لأن الحفظ له وقت آخر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.